رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان وآذن بالرحيل فاصفح له الصفح الجميل رمضان وآذن بالرحيل فاصفح له الصفح الجميل واسكب دموعك إنما يبكي الخليل والخليل شهر به صفت القلوب وأينع الأمل العليل فأقامه البدن العاصي وجاده الكف البخيل وتهجد المستغفرون فأدركوا نعم المقيل والطيبات الصالحات الطاهرات والطيبات الصالحات الطاهرات لا سبيل والله يجبر كسرانا ويضاعف العمل القليل نعم الشكور هو الغفور نعم الشكور هو الغفور المستجار بالجليل المنعم الوهاب من إكرامه الظل الظليل يأوي إليه العارفون ويسكن السفر الطويل يا أيها الشهر المسافر حسبنا نعم الوكيل يا أيها الشهر المسافر حسبنا نعم الوكيل نبكيك من أقيام ليلك أدموعا من سلسبيل نبكيك من أقيام ليلك أدموعا من سلسبيل فالصوم يصنع مسلما لا ينحني للمستحيل متغلغلا في الأرض عال مثل ما شجر النخيل وداعا رمضان رمضان رمضان